ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حفاة لا ينتعلون من فقرهم أو بداوتهم، عراه ليس لديهم ما يكتسون به، فهم فقراء في حالة من الفقر، رعاء الشاة يرعون الشياه في البادية، يتطاولون في البنيان. وفي هذا إشارة إلى وقوع هذا الأمر، وأن هؤلاء سينزحون إلى المدن ويبنون المباني الكبيرة كغيرهم، وفي ذلك إشارة إلى حصول الغنى لهم، وقد وقع هذا، وأصبح الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، بل أصبحوا حتى في قراهم يفعلون هذا ويتطاولون في البنيان. قال العلماء: وفي هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأمر لم يكن واقعا في زمنه صلى الله عليه وسلم فوقع، فمضى جبريل عليه السلام فلبث الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهل يشرع للمؤمن إذا سئل عن أمر أن يقول الله ورسوله أعلم؟ أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كما لو سئل أحدنا اليوم فإنه يقول الله أعلم بلا إشكال، لكن هل يقول الله ورسوله أعلم؟ يقول العلماء: إن كان الأمر من الأحكام الشرعية، إذا كان الأمر من الأحكام الشرعية فيصح أن يقول الإنسان الله ورسوله أعلم، لأنه ما من حكم شرعي إلا وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدين قد كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان على غير هذا فإنه لا يصح أن يقول الله ورسوله أعلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فهذا الحديث العظيم فيه بيان مراتب الدين، وبهذا يتم الكلام عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. فالأصول الثلاثة المهمة العظيمة هي أن تعرف ربك، وهذا الأصل الأول، وأن تعرف دينك، وهذا الأصل الثاني، وقد فرغ الشيخ من الأصلين، والأصل الثالث أن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، وهذا لن نشرع فيه حتى لا ينقطع الكلام، وسنبدأ به إن شاء الله في بداية الدرس القادم كما عهدنا. غدا لن نجلس إن شاء الله، ويوم الاثنين لن نجلس إن شاء الله، وإنما نجلس إن شاء الله يوم الثلاثاء، نعود للجلوس إن شاء الله يوم الثلاثاء لنتكلم عن الأصل الثالث الذي يجب علينا جميعا أن نعرفه، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، ونستأذن الإخوة في التوقف قبل صلاة المغرب اليوم. نعم.